أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني. نعم ما أصبر. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال قد أذنت لك. ابقى في مكانك. نعم. ففيه نذرت ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. نعم. وقال قوم من المنافقين بعدهم لبعد لا تنفروا في الهر. الآن الوقت الآن وقت القيض ووقت طيب الثمار ووقت الرطب وجني النخل، هذا حر، لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا. نعم. فنذر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد أهل الغنى على النفقة، فهمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان 300 بعير. 300 بعير بأحلاس، يعني بما تحتاج إليه، ثم زاد ثم زاد ثم زاد حتى بلغت 900 بعير و100 فرس. نعم. وأنفق عثمان 300 بعير بأهلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. وجاء البكاؤون. البكاؤ يبكون، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يركبون وما عندهم شيء يحملهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ليس عنده شيء. نعم. وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في رجل اسمه علبة ابن يزيد، هذا ما عنده شيء، ما عنده بعير يركبه، ما عنده عتاد، ما عنده طعام، أراد أن يساهم، فما كان منه بالليل إلا أن قام يتهجد وقال يا رب إنك تعلم حالي وافتقاري وقلة ذات يدي، وإني لا أجد شيئا أقدمه إلا أني أعلن أني مسامح كل إنسان نال مني، من لي عليه حق، من لي عليه واجب، من اغتابني، من نال مني، فأنا قد سامحته صدقة لله. لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام والناس عنده في صلاة الفجر قال أين المتصدق؟ ما قام أحد، لما في أحد بذل صدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق؟ ثم بعد ذلك علم بقصة هذا الرجل فقال قد قبل الله صدقته، يعني ما عنده شيء يبذله للجيش، وإنما قال إني عفوت عن كل إنسان لي عليه حق، وعفوي إنما هو لوجه الله عز وجل. نعم. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما جعلت عندي شيء أتقوى به مع رسولك، وما جعلت مع رسولك شيء لأجل أن يهديني ويعطيني، فالشيء اللي يمكن أقدمه أني صفحت عن كل إنسان له أو لي عليه حق لوجه الله عز وجل، لا أريد من ذلك جزاء ولا شكورا، فقبل الله صدقته. نعم. ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، أو جسد أو عرض لوجه الله عز وجل. نعم. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، لأن ما في أحد تصدق. نعم. فلم يقم أحد، ثم قال أين المتصدق؟ فلم يقم، فقام إليه فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر. أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة حينما صفحت عن حقك لدى الآخرين مال أو عرض أو غير ذلك. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، فقال بعض الناس إنما استبقاه كراهية أو لا يريد أن يذهب معه، فلما علم بذلك الإمام علي رضي الله عنه أسرع ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال الناس ذلك؟ قال لا، استخلفتك على أهلي واستخلفتك على حرمي وعليك أن تبقى، فرجع مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منفذا أمره. نعم. تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب. تخلف نفر ما عندهم شك، ما عندهم ارتياب، ما عندهم انحراف، وإنما تكاسلا، ومنهم أبو خيثمة يقول كان عنده زوجتين، وإذا جاء بالنهار في الوحدة عندها عريش ترش العريش بالماء ويصير الجو فيه طيب، وتولم له ماء بارد، وتأتي له بما لديها من ثمار وبما لديها من مأكل، فيمضي يوم يومين، يوم من الأيام فكر الرجل في نفسه، قال كيف أنا في هذا المكان أنظر إلى هاتين الحسناوين والرسول عليه الصلاة والسلام في مكان كذا، والله لا أدخل على أي منكما حتى تجهزاني، فجهزاه وأسرع لاحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما أقبل نظر إليه الناس قالوا هذا رجل راكب، قال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة فإذا به أبو خيثمة. نعم. واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه. عبد الله بن أبي منافق ومعروف، يعني لا يستغرب تخلفه لأنه رأس النفاق، لكن موضوع أبو خيثمة ومن سيأتينا أسماءهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين تابوا فتاب الله عليهم. نعم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم ليس لديهم شك ولا ريب. نعم. وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة، وهم من هم صفاء عقيدة وإخلاص دين. نعم. وأبو خيثمة السلامي وأبو ذر، ثم لهقاه وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر بعد ذلك لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يموت وحده على ما سيأتينا إن شاء الله مفصلا، ولما مات أو قرب وفاته بكت زوجته حينما رأت أنها وحدها عنده وهي لا تستطيع حمل، قال لا تقلقي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يشيعني طائفة من المسلمين، أو ذكر أن هناك طائفة من المسلمين يقومون بتجهيزي، ومن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم مات في قرية وأنا الوحيد الذي بقيت، فأنا المعني بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أبي